إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا هو البيان الأول في هذه الآية. السارق مطلق بينه عليه السلام وقيده بمثل هذا الحديث. البيان الثاني في نفس الآية: فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة تطلق ويراد الكف والذراع والعضد. فلو أن حاكما ما يزعم أنه يحكم بالقرآن أخذ سارقا قطع ما قيمته ربع دينار فصاعدا على السنة كما ذكرنا، فقطع يده من المنكب من الكتف، هل يكون قد طبق القرآن الكريم؟ نقول لا، هو طبق فهمه للقرآن الكريم. إنه فهم اليد هنا مطلقة، وحقيقة لو أن هناك نص في القرآن الكريم وفي السنة بطبيعة الحال مطلق فيجب أن يؤخذ على إطلاقه، إلا إذا جاء مقيدا في نص إما في القرآن أو في السنة. فالآن هنا من قطع يد السارق عند الكتف يكون مخالفا للسنة، بل ولو قطع من عند المرفق يكون مخالفا للسنة. لماذا؟ لأن السنة إنما جاءت في قطع الكف فقط من عند الرفق. هذا البيان يختلف عن البيان السابق. البيان السابق أعني به قوله عليه السلام: لا قطع، إلى آخره، بيان بقوله عليه الصلاة والسلام. أما البيان الثاني وهو القطع، قطع يد السارق من عند الرسل، فهو بيان بفعله، أي إنه عليه السلام كان يقطع يد السارق ولم يقل لا تقطع يد السارق إلا من عند الرسل، لا يوجد مثل هذا الحديث، لكن أغنانا عن مثله تطبيقه عليه الصلاة والسلام لهذه الآية الكريمة تطبيقا عمليا، حيث قطع يد السارق عند الرسول. إذن هذا مثال قد أوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السارق ليس كل سارق، وبيّن أن ليس كل يد تقطع من كل مكان شاء الحاكم. ذلك من البيان الذي جاء به